نعم وارد بعض القبر حيث وروحه روحه نعم يمكن يمكن لكن نفس الشيء لكن في القرآن ونفخ لا هذه في آدم ونفخت فيه من روح وكذلك أيضا حيث عيسى نفخنا فيها من روحنا ولجاء فنفرجع فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها سيرة في القرآن مضاف نعم ونفخت فيه من روحنا أين مثل هذا مثل هذا أين أين للتشريف هل يعني يسوغ علينا بدون أبناء هذا على كل حال على سبيل العموم تقول روح أرواح بني آدم من الله من خالق على سبيل العموم ما كنت هذا قول العلم تعالى محمد تخصيص لا ما فيها هي تخصيصي لأن لذاته قول اليهود لأن اليهود تعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم سيطرة ورسينا في بعض في جهات من جهة العرب وكانوا يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام إنه ورده فأراد الرسول أن يبين الرد عليه